بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من سورة المزمل، ومع الآية الخامسة عشرة، وهي قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الله جل جلاله خلق الخلق ثم أرسل إليهم الرسل ليعرفهم بذاته، وليعرفهم بطريق سعادتهم، وليعرفهم بطريق سلامتهم. فرحمة الله عز وجل تقتضي ألا يدع عباده من دون تحذير، من دون توجيه، من دون منهج قويم. إرسال الرسل دليل على رحمة الله عز وجل. فالأب أحيانا يرى ابنه يقترب من المدفأة، لا بد من أن يحذره، لا بد من أن يمنعه، لا بد من أن يوجهه. فربنا عز وجل يقول: لقد أرسلنا إليكم رسولا. إلا أن الله عز وجل في آية أخرى يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. معنى ذلك أن الإنسان أودع الله فيه العقل، فلو أن الإنسان استعمل عقله وفق ما خلق له لعرف ربه، وفطر فطرة عالية، فلو أنه أبقاها سليمة لعرف من خلال فطرته ما إذا كان على حق أو على باطل. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. لا يمكن أن تخدع نفسك، إنها تعرفك حق المعرفة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النفس تعرف ما إذا كانت متقية لله عز وجل، وما إذا كانت فاجرة. إذا أودعت فيك العقل، فلو أعملته وفق ما خلقه الله عز وجل، وكيف أنه متوافق في مبادئه مع مبادئ الكون، وصلت إلى الله. وصلت إلى الله عن طريق الكون وعن طريق خلقه. وأنزل القرآن الكريم، فلو درسته وتدبرته وفهمته لعرفت أنه كلام رب العالمين. أفعاله تدل عليه، كلامه يدل عليه، خلقه يدل عليه. ومع ذلك، فوق أنك مؤهل بإمكاناتك الفطرية، بعقلك وبفطرتك وبخلق الله وبأفعاله لمعرفته، الله جل جلاله امتن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. كما لو أن مدرسة راقية جدا، مناهجها راقية، مدرسوها متفوقون، نظامها حازم، مرافقها جيدة، قاعاتها فسيحة، مخابرها عامرة بالمواد، ومع كل هذه الميزات وضع الأب لابنه درسا خصوصيا وأستاذا خاصا. فربنا عز وجل أعطانا العقل، والعقل حجة، أعطانا الفطرة، والفطرة دليل، أعطانا النظر في أفعاله، وأفعاله تدل عليه، أعطانا كل شيء. وفوق هذا وهذا أرسل فينا رسولا شاهدا علينا، وهذا مما تقتضيه رحمة الله عز وجل، لأنه رحيم، لأنه رحمن رحيم، أرسل هذا الرسول الكريم مرشدا وناصحا ومحذرا ومنذرا ودليلا. هو يشهد علينا. لو وسعنا هذه الفكرة، لا تزال من طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يمكن أن يفتقد الحق في الأرض ولا للحظة واحدة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. فالحق مستمر، ولكن تتسع دائرته أو تضيق دائرته، لكن لا يتلاشى. تتسع دائرته أو تضيق دائرته، ما عليك إلا أن تبحث عن أهل الحق. من هم أهل الحق الذين ينبغي أن تبحث عنهم لتكون معهم؟ هم، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. الدنيا غير مطروحة أيضا في العلاقات الإيمانية، ما في مكاسب أبدا، لا مادية ولا معنوية ولا ثناء ولا شكر ولا امتنان، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. فأحد علامات أهل الحق الذين ينبغي أن تبحث عنهم أنهم منزهون عن الأغراض الدنيوية، ثم إنهم لا يخافون في الله لومة لائم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لو أن هؤلاء المعنيون بالدعوة إلى الله خافوا من غير الله فسكتوا عن الحق خوفا منهم وتكلموا بالباطل إرضاء لهم، فماذا بقي من دعوتهم؟ انتهت دعوتهم. لو أن هؤلاء الذين أنيطت بهم الدعوة إلى الله خافوا من الأقوياء فسكتوا عن الحق ونطقوا بالباطل إرضاء لهم، ماذا بقي من دعوتهم؟ انتهت دعوتهم. إذن الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هذه علامة ثانية. والعلامة الثالثة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. العالم الحق هو الذي يشهد لك عدالة الله، يشهد لك كمال الله، يشهد لك، يبين لك أسماء الله الحسنى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. علامة رابعة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة بصيرة، الدليل والتعليل، توافق الدعوة مع المنطق والعقل والواقع والفطرة، وكأن الحق دائرة تمر فيها خمسة خطوط أو خمس خطوط: خط النقل الصحيح، وخط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي. هذا هو الحق، الموضوع الواقع يؤيده، والفطرة تقبله، والعقل يقره، والنقل الصحيح يدعمه. نقل صحيح وعقل صريح وفطرة سليمة وواقع موضوعي. لذلك لو ضيقنا الدائرة في كل مكان، في أي مكان، قد تجد واحدا يقيم الحق وهو حجة على من حوله. أبدا، قد لا يكون داعية، ولكن رجل في مكان، في دائرة، في شركة، مستقيم، لا يأخذ درهما حراما، يضبط لسانه، يضبط جوارحه، هذا المستقيم حجة على غير المستقيم، هذا العفيف حجة على غير العفيف، هذا المنضبط حجة على المتفلت. يعني الله عز وجل لا يدعم الحق بأفكار تنشر في كتب، يدعم الحق أيضا برجال، برجال الدنيا كلها تحت أقدامهم، لا يخافون في الله أحدا، لا يأخذون الحرام ولو كانوا في أمس الحاجة إلى المال. فالإنسان عليه أن يكون مع المؤمنين. والدليل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الإخوة، هذه الأفكار وتلك الشواهد القرآنية مستنبطة من قول الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم شاهدا رسولا شاهدا عليكم. فالإنسان حينما يدعى إلى الله قد لا ينتبه إلى أن هذا الذي يدعوه إلى الله شاهد عليه، يشهد له يوم القيامة، يشهد عليه يوم القيامة أنه دعاه. وربنا جل جلاله حكيم في دعوة عباده إليه، يبدأ معهم بالدعوة البيانية، كلام، تقرأ القرآن، تستمع إلى خطبة جمعة، تستمع إلى درس تفسير، تقرأ كتابا، تستمع إلى حديث في شريط، تقرأ مقالة في مجلة. كل هذه الأفكار التي تدعوك إلى الله هي دعوة بيانية، وأنت صحيح معافى. فالإنسان إذا لم يستجب لهذه الدعوة البيانية السلمية اللطيفة فلا بد من دعوة أخرى بطريق أو بآخر، لا بد من دعوة إلى الله عن طريق التأديب. يدخل الإنسان مع الله في طور آخر، في طور التأديب التربوي. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ثم إن الله عز وجل ينقل عبده إلى طور ثالث، الإكرام الاستدراجي، ثم يقسمه هنيئا لمن يستجيب لله عز وجل ولرسوله استجابة من خلال الدعوة البيانية. هذا أعقل إنسان، يأتي إلى الله وهو في صحته، وهو في قوته، وهو في غناه، وهو في شبابه. لكن هذا الذي يدعوك إلى الله سيشهد عليك يوم القيامة، بل إن أقرب شيء إليك يشهد عليك يوم تشهد عليهم. نعم، أعضاؤهم، جلودهم كلها تشهد عليهم. إذن إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. لو أنك قوي، لو أنك غني، لو أنك صحيح، الإنسان أحيانا ليطغى أن رآه استغنى. إن رأى نفسه غنيا يستغني عن الله، إن رأى نفسه قويا يستغني عن الله، إن رأى نفسه صحيح البدن يستغني عن الله. وهذا الذي يدعو الله وقت الشدة فقط، هذا الذي يدعو الله وقت الشدة إنسان يعني ضعيف، تذكر الله حين الشدة، أما في الرخاء ما تذكره. مع أن بعض النصوص تقول من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة، الأولى أن تعرفه في الرخاء. لكن هذا فرعون مثل للقوة، قال أنا ربكم الأعلى، مصر كلها له، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ما أرى لكم من إله غيري. كما قال، مع جبروته ومع قوته ومع شدته ومع عناده ومع غطرسته ومع استعلائه ومع استكباره، جعله الله في أسفل سافلين. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الكلام دقيق، أنه أنت من أنت أيها الإنسان؟ فرعون، وما أدراك ما فرعون؟ الجبار، الطاغية، القوي، الذي عبده الناس من دون الله، الذي قال أنا ربكم الأعلى، ابني لي يا هامان صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ما هذا الجبروت؟ ما هذا الاستعلاء؟ ما هذه الغطرسة؟ ومع ذلك أخذه أخذا وبيلا. لذلك أشقى إنسان هو الذي يقف في خندق مضاد لخندق الحق، أشقى إنسان هو الذي يعارض الحق، هو الذي يريد أن يطفئ نور الله عز وجل. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. الدعوة البيانية، التأديب التربوي، إكرام استدراجي، قصد. أروع شيء أن تكون في الدعوة البيانية، أن تستجيب لله عز وجل في الدعوة البيانية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأي إنسان يدعوك إلى الله سيكون شاهدا عليك. أيام الإنسان لا ينتبه، أحيانا يسأل فيجيب، يترتب على هذا الجواب عذاب أليم إلى أمد طويل. أحيانا يدعى فيرفض فيندم أشد الندم. لذلك قالوا: هذا اليوم له ما وراءه. الإنسان أحيانا يأكل وينام ما في مشكلة، لكن قد يعقد صفقة تجعله مفلسا، تجعله يتكفف الناس، قد يقف موقفا تجعله يقبع في غياهب السجن سنوات تلو سنوات. فأحيانا في مواقف لها ما وراء يبنى عليها مصير. أضع بين أيديكم أمثلة: لو أن إنسان اتخذ قرار بشراء بضاعة غير نظامية، ثم ضبط متلبسا لبيع هذه البضاعة وثمنها كبير جدا، رتبت عليه ضرائب 8 أمثال ثمنها، ثم وضع في السجن، في لحظة اتخاذ هذا القرار الخاطئ، هذا القرار سبب له دمارا وإفلاسا وسجنا. نقول: هذا اليوم له ما وراءه. أنا أضرب أمثلة من حياتنا الدنيا. قد يقف موقف الإنسان، قد يتكلم كلمة، قد يشير إشارة، قد يسكت أحيانا فيدفع ثمن سكوته سنوات طويلة. هذا في الدنيا، هالموقف سبب لك متاعب طويلة، قرار هذا الزواج سبب لك شقاء طويلا طويل الأمد. فأيام الإنسان يتخذ قرار خطأ في زواجه أو في سفره أو في تجارته أو في إقامته أو في مواقفه، فموقف، كلمة، نظرة، ابتسامة، إشارة، عبارة، جلوس، ذهاب، إقامة، سفر، يدفع ثمنها سنوات تلو سنوات. هذا مع بني البشر، فكيف مع خالق البشر؟ الإنسان قد يتخذ موقف فيدفع ثمنه جهنم إلى أبد الآبدين، هذا شيء لا يحتمل. فأي إنسان دعاك إلى الله، دعاك إلى طاعة الله، دعاك إلى التوبة، دعاك إلى ترك هذا الطريق المنحرف، دعاك إلى ترك هذا العمل المنحرف. يعني حدثني أخ وذكرت هذا في سابقا، أن إنسان يعني يملأ عينيه من الحرام، أصيب بمرض ارتخاء الجفون، مرض صعب جدا، الجفن على طول مغلق ولا يفتح إلا باليدين من أجل أن ترى. فالإنسان حر يفعل ما يشاء، لكن ليس حرا في قبول العقاب أو عدم قبوله. كما لو أنك تقف بمركبتك أمام إشارة، الإشارة حمراء والطريق مفتوح، أنت حر تخالف أو لا تخالف، لكنك إذا خالفت لست حرا في رفض العقوبة أو قبولها، العقاب إلزامي صار. أنت مخير الآن، لك أن تصلي، لك أن لا تصلي، لك أن تكون صادقا، لك أن تكون كاذبا، لك أن تكون أمينا، لك أن تكون خائنا، لك أن تنضبط، لك أن تتفلت، لك أن تحسن، لك أن تسيء، لك أن تكسب مالا حلالا، لك أن تكسب مالا حراما، لك أن تقسو ولك أن ترحم. قال تعالى: افعلوا ما شئتم، افعلوا ما شئتم، لكن حينما تختارون السيء، حينما تختارون الاختيار السيء، لستم أحرار في رفض العقوبة أو قبولها، العقاب إلزامي صار. إذا نستشف من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أرسل هذا الرسول الكريم النبي الأمي الذي جعله الله رحمة للعالمين كي ينقذنا من الضلال إلى الهدى، من الظلمات إلى النور، من وحول المادة إلى جنات القربات. هنيئا لمن استجاب لهذا النبي، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل الاستجابة لهذا النبي الكريم عين الاستجابة إلى الله. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال علماء التفسير: الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي عين الاستجابة لله. أخواننا الكرام، القضية خطيرة والقضية مصيرية. ما معنى مصيرية؟ يعني يتحدد بها مصيرك، يتحدد بها مصيرك. لو أن إنسان خان وطنه خيانة عظمى، نقول هذه الخيانة مصيرية. ما معنى مصيرية؟ يعني سيعدم، ستلغى حياته، فهذا عمل خطير. طيب، هناك أعمال يقترفها العبد في موضوع دينه تسبب له النار إلى أبد الآبدين. وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، يعني خالدين فيها أبدا. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. كلمة يوم مصيري. أنت الآن حينما تدعى إلى الله ولا تستجيب، هناك مصير قاتم، مصير أسود، مصير شقي إلى أبد الآبدين. الآن النبي عليه الصلاة والسلام له سنة، فمن لوازم تطبيق سنته أن تعرف سنته. لذلك طلب العلم أساسي في حياة الإنسان. ذكرت قبل يومين في درس من دروس الطاووسية أن الإنسان، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. يعني علة خلق السماوات والأرض أن تعلم. والإنسان هو المخلوق الذي أودع فيه قوة إدراك، أودعت فيه قوة إدراكية. فحينما يعطل عقله وحينما يرفض العلم، هبط من وجوده الإنساني إلى وجود حيواني. بالضبط. يعني الحيوان ماذا يفعل؟ يأكل ويشرب ويتنفس وينجب ويعمل ويستمتع بالطعام والشراب. فالإنسان الذي يأكل ويشرب ويتنفس ويعمل وينجب ويستمتع، هذا وجود حيواني. لكن الوجود الإنساني هو معرفة الله عز وجل. الوجود الإنساني تحقيق رسالة الحياة. الوجود الإنساني أن تكون على منهج الله. الوجود الإنساني أن تنتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. مهما كنت قويا لن تكون كفرعون، مهما كنت جبارا في الأرض لن تكون كفرعون، مهما كنت متمتعا بقوة لا تعد ولا تحصى لن تكون كفرعون. ومع ذلك فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذا الكلام يساق على أسلوب إياك أعني واسمعي يا جارة. من أنت؟ أنت إنسان ضعيف صغير. فرعون وما يملك فرعون حينما أراد الله أن يدمره أغراه بدخول البحر. سيدنا موسى ضرب البحر فإذا هو طريق سوي سالك، فلما خرج منه سيدنا موسى تبعه فرعون، عادت اليابسة ماء فغرق فرعون. وهو يغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ولكن بعد فوات الأوان. إذن المعصية عقابها وبيل، وأخذها شديد، ومصيرها مظلم. هذه دعوة من الله لطيفة غير مباشرة: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يعني يروى أن فرعون رأى في المنام أن طفلا سيقضي على ملكه، فقال قضية بسيطة، أنا سأقتل أبناء بني إسرائيل جميعا من دون استثناء وأستحي نساءهم، أما الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره، الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره، وهذا من حكمة الله البالغة. يعني لا تعاند الحق، لا تكن في الخندق المقابل، لا تكن عدوا للحق، لا تكن في الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر مهزوم لا محالة. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير. النبي عليه الصلاة والسلام خاطب قتلى بدر، يا فلان، سماهم بأسمائهم واحدا واحدا وكأنهم يسمعونه، يا عتبة بن شيبة، يا صفوان، يا فلان، يا فلان، يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. فقالوا يا رسول الله أتخاطب قوما جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. كلما ارتقى إيمانك، وكلما تعمق علمك، وكلما اشتد يقينك، ترى أن المعصية نتائجها خطيرة. لذلك الإنسان بدافع من حبه لسلامته يتقي الله عز وجل. مهما كنت قويا صحيحا متمكنا غنيا متملكا لزمام الأمور، الإنسان حينما يعصي الله عز وجل يجعله في أسفل سافلين. فأخذناه أخذا وبيلا، يعني وبيلا أي شديدة. ثم يقول الله عز وجل هذا عذاب الدنيا فكيف بعذاب الآخرة. هلأ أسأل الأطباء، هناك أمراض وبيلة، أمراض خبيثة، أمراض فتاكة، أمراض الأورام مع أمراض القلب مع أمراض الأعصاب، شيء لا يحتمل. أيام الإنسان تستأصل حنجرته، التغى صوته، أحيانا يفتح بطنه فيخرج الغائط من طرفه بلا توقيت، في أمراض وبيلة. قال هذا ليس بشيء أمام الآخرة. قال فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الشيب مألوف بالأربعين بالخمسين بالستين، في السن المتقدمة، أما طفل يشيب. لذلك قالوا هذا أمر يشيب لهوله الولدان، وقد رؤي في شعر النبي بعض الشعرات، فقال شيبتني هود. من هي هود؟ سورة هود. ما الذي شيبه فيها؟ قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. سيدنا ابن رواحة إن صحت الرواية عينه النبي عليه الصلاة والسلام قائدا ثالثا بعد سيدنا زيد وسيدنا جعفر. فسيدنا زيد قتل سريعا، رفع أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل. لما أراد أن يأخذها عبد الله بن رواحة ورأى صاحبيه قد قتلا سريعا تردد، هكذا تقول الروايات إن صحت، قال يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما شقيتي، وإن توليتي فقد رضيتي. وأخذ الراية فقاتل بها حتى قتل. النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في المدينة قال أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. ثم أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني لأراه في الجنة يطير بجناحين، لذلك سمي جعفر الطيار. ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سكت قلق أصحابه قلقا شديدا على أخيهم عبد الله بن رواحة، قالوا ما فعل عبد الله؟ قال ثم أخذها عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه. مقامه هبط لأنه تردد. إذا الإنسان تردد في بذل روحه يهبط مقامه عند الله، فكيف بهؤلاء الذين يأكلون الأموال الحرام وينتهكون الحرمات ويغرقون في المعاصي والآثام ويعتدون على أعراض الناس؟ المعصية عقابها وبيل واسمها خطير، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ هذا كلام من؟ هذا كلام الله. الإنسان أيام بخوفك، الإنسان قد يقول ما لا يعني أو قد يقول ما لا يستطيع أن يفعل، يقولك عم يخوف. هذا شأن الإنسان، يخوفك وهو غير قادر على أن يفعل ما يقول، أو يخوفك وهو لا ينوي أن يفعل ما يقول. لكن إذا كان هذا من قبل الله عز وجل وهو كلام الله، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ هذا اليوم يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا اليوم الذي يحق فيه الحق، هذا اليوم الذي تسوى فيه الحسابات، هذا اليوم الذي يأخذ المظلوم من الظالم حقه، هذا اليوم الذي يأخذ المغصوب من الغاصب حقه، هذا اليوم الذي تقوم فيه العدالة الإلهية المطلقة. هذا يوم الدين، والله مالك يوم الدين. السماء منفطر به، يعني السماء التي خلقها الله وما فيها من مجرات وكواكب تتصدع من هول هذا اليوم، فكيف بالإنسان؟ هذا يذكرنا بقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذا كان هذا القرآن ينصرع له الجبل، فكيف بقلب الإنسان من لحم ودم؟ السماء منفطر به كان وعدا مفعولا. أيها الإخوة، السماء منفطر به كان وعده مفعولا، يعني هذا الوعد أو ذاك الوعيد واقع لا محالة، الأمر منتهي. إن هذه تذكرة، لو أنني اتفقت معك على أمر ما ثم ذكرتك به، ماذا يعني التذكير؟ أنك تعرفه، أنك تعرفه، وأنا الآن أذكرك به. لذلك القرآن تذكرة، بمعنى أن الإنسان عنده وسائل معرفة الله من عقل وفطرة ونظر، لكن الله عز وجل ذكره بهذا القرآن، فهذا القرآن كله تذكرة، لأن فطرتك متوافقة مع الإيمان بالله، وعقلك يدلك على الله، وكل ما في الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. الكون ينطق وعقلك يبحث والفطرة تستجيب. فإذا تملك أيها الإنسان وسائل معرفة الله، فوق أنك تملك هذه الوسائل الله عز وجل امتنانا عليك وبفضل منه وكرم ذكرك، قال إن هذه تذكرة. الإنسان لما بيآمن وبيستقيم لك وجدت نفسي، لأن الفطرة كيف أن هذه السيارة مصممة أن تمشي على الطريق المعبد، فإن سارت في الوعر تكسرت، فإذا انتقلت إلى الطريق المعبد استراحت وأراحت. فالإنسان مصمم على الإيمان، متوافق مع الإيمان عقله وفطرته، فإذا ضعف إيمانه أو انحرف سلوكه تشوش عقله واضطربت نفسه. لذلك قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يعني الإنسان مصمم يكون مؤمن، فإذا ما آمن عقله يضل ونفسه تشقى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. إن هذه تذكرة، فمن شاء، يعني أنتم مخيرون، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما أكثر السبل إلى الله عز وجل. التوبة سبيل، ضبط الأعضاء سبيل، ضبط اللسان سبيل، بر الوالدين سبيل، تربية الأبناء سبيل، خدمة الزوجة زوجها سبيل، رحمة الرجل بزوجته سبيل، إتقانه للعمل سبيل، صدقه وأمانته سبيل، خدمة الحيوان سبيل. معنى السبيل طريق إلى الله، الوسيلة للعمل الصالح. إن هذه تذكرة، من يمنعك أن تصلي؟ الصلاة سبيل، الصيام سبيل، الصدق سبيل، الدعوة إلى الله سبيل، الأمر بالمعروف سبيل، النهي عن المنكر سبيل، أن تعتني بأولادك سبيل، أن تكون صادقا مع الناس جميعا سبيل. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. والوسائل التي تقرب إلى الله لا تعد ولا تحصى، والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. في بيتك ألف طريق وطريق إلى الله وأنت بالبيت. أليس بإمكانك أن تقول يا بنيتي قمي فصلي، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها؟ حينما ترحم من في البيت هذا سبيل، حينما تتقن عملك لتنفع المسلمين هذا سبيل، حينما تصدق مع الناس هذا سبيل، إخلاصك سبيل، صدقك سبيل، أن تكون أمينا هذا سبيل إلى الله عز وجل، أن تكون معطاء هذا سبيل. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يعني الله عز وجل ينتظرنا، ينتظرنا أن ننطلق إليه ففروا إلى الله، ينتظرنا أن نصطلح معه والصلح بلمحة، ينتظرنا أن نتوب إليه، ينتظرنا أن ندعوه فادعه، توب إليه، اصطلح معه، أقم الإسلام في بيتك، اسعى إلى طاعة الله عز وجل. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ولهذا اليوم ما بعده، إذا دعيت إلى الله الذي دعاك إلى الله سيكون شاهدا عليك قياسا على قول الله عز وجل. إذا دعيت إلى الله فهذا اليوم له ما وراءه، لذلك العاقل لا يندم، لأنه فعل الشيء المناسب في الوقت المناسب. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والحمد لله رب العالمين.